يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه في كتابه الشريعة في ذكر وفضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكنا قد انتهينا في درس ماض عند الكلام على قوله باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه رضي الله تعالى عنه. وكنا قد عرضنا للآثار الواردة عن علي رضي الله تعالى عنه وكذلك عن غير علي رضي الله تعالى عنه ممن أنكروا قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وتبرأوا من فاعليه. وكان آخر من انتهينا إليه وذكر ما رثي به عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد رثاه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما أخرجه الإمام الآجري بقوله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثني أبي محبر بن قحذم عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه رثاه كعب بن مالك رضي الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، فقال عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات والغدر للمنكرات والمغدر. ومعنى أسلموا يعني سلموا وتركوا وأعطوا. عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم، وإمامهم مفعول لأسلموا يعني استخفوا، أو أنهم لم يحولوا بين القتلة وبين الإمام، وإنما تركوا الناس يقتلون الإمام دون مقاومة. عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات والمغدر، فلو أنهم سيموا من الضيم خطة يجادلهم عثمان بالأيدي والنصر، فلو أنهم سيموا من الضيم يعني لو أنهم وجدوا من الضيم ومن الظلم، لو أنهم وجدوا مقابل هذا الذي صار على عثمان، لو أحسوا بخطورته وأنهم قاوموا لا وجدوا ما يبرر نصرهم، ولوجدوا أنفسهم قادرين على نصر عثمان رضي الله عنه والمدافع عنه. فلو أنهم سيموا من الضيم خطة يجادلهم عثمان بالأيدي والنصر، ومعنى يجادلهم بالأيدي يعني يقاتلهم، وأنه لو طلب منهم النصر لنصروه، فإن هؤلاء الذين جاءوا يقاتلون عثمان رضي الله عنه ليس لهم دليل ولا حجة على قتاله. فما كان في دين الإله بخائن، أي إن عثمان رضي الله تعالى عنه لا مبرر لقتله، فإنه لم تقع منه خيانة ولا كان في الأقسام بالفسق المصدري. والمراد بالأقسام يعني أنه رضي الله عنه كان يسوي بين الناس في قسمه لهم نصيبهم، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد يعطي بعض مواليه وأقربائه من نصيبه زيادة، وهذا إما لأنه يتأول قوله تعالى وذي القربى على أنهم أقرباء الإمام فلهم حق، أو أنه رضي الله عنه كان يعطيهم من ماله ومن ما يخصه زيادة على غيرهم حرصا على أن يعطي ذوي القربى وعلى أن يخص ذوي القربى بشيء لا يعطى لغيرهم. فهذا كان منه اجتهاد رضي الله تعالى عنه، لكنه ما كان في مقابل ذلك يمنع غيرهم من أن يأخذوا نصيبهم. قال ولا كان فكاكا بعهد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان رضي الله تعالى عنه ناقضا للعهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تاركا للحق في النهي والأمر، فإن أبكه أعذر لفقدي عدله، فإن أبكه يعني فإن بدا مني بكاء في مقابل فقدانه وقتله فإني معذور فيما أفعله من بكاء، وما لي عنه من عزاء ولا صبر. وذلك لأنه رضي الله تعالى عنه إنما تجرأ عليه القتلة وقتلوه بدون موجب للقتل. وهل لامرئ يبكي لعظم مصيبة أصيب بها بعد ابن عفان من عذري؟ كأنه رضي الله تعالى عنه يبرر لنفسه البكاء، وأن هذا البكاء له موجبه لأن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه إنما كان ظلما وإنما كان غدرا، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ذرف الدمع وبكى لهذه المصيبة التي وقعت ولهذه البلوى التي أصيب بها المسلمون. فلم أرى يوما كان أعظم فتنة وأهتك منه للمحارم والستر، يعني من ذلك اليوم الذي تطاول فيه هؤلاء الخوارج وقتلوا فيه عثمان رضي الله تعالى عنه في شهر محرم، وكان رضي الله تعالى عنه صائما يقرأ ويتلو كتاب الله، فلم يستشعروا حرمة هذه المواقف حيث كان رضي الله تعالى عنه في شهر حرام لأنه قتل في شهر ذي الحجة، وكان رضي الله تعالى عنه في بلد حرام حيث كان في المدينة، وكان رضي الله تعالى عنه صائما يتلو كتاب الله، فما راعى هؤلاء شيء من هذه الحرمات حتى تجرأوا عليه وقتلوه. غداة أصيب المسلمين بخيرهم، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه كان خير الموجودين في ذلك الزمان، ومولاهم في حالة العسر واليسر لأنهم أعطوه بيعتهم وولاءهم، لذلك كان يسمى أو كان يوصف بأنه مولى المسلمين. هذا ما رثى به كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه عثمان. قال رحمه الله يعني ذاكرا ما كان من حال المسلمين وموقفهم تجاه قتل عثمان. قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا وهب بن وقية الواسطة قال: قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم عمر رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول: لو أنقض أحد فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. يعني لو أن إنسانا نقض العهد بسبب ما فعل فيه عثمان رضي الله عنه من القتل فإنه يعني يحق له أن ينقض ذلك العهد، لأنهم تجرؤوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، ولأنهم قتلوه وهو أمير قد أعطوه البيعة وقد أعطوه العهد، فإن هذا الفعل الذي فعلوه يستوجب لو أن إنسانا بايعهم أن ينقض بيعته، وأن نقضه بيعته منهم لها ما يبررها، ذلك لارتكابهم هذه الآثام. وهذا القول قال: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: قال حدثنا محمد بن المثنى قال: قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: قال حدثنا إسماعيل، يعني الذي مر بنا من قبله وهو إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثنا إسماعيل. فهذا الخبر رواه الإمام مسلم من رواه الإمام أبو بكر الأجري من طريقين، ومدار الخبر على إسماعيل ابن أبي خالد، حيث رواه خالد بن عبد الله الواسطي، وتابعه في الرواية يحيى بن سعيد القطان. كلاهما قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا قيس يعني ابن أبي حازم. وقد مر بنا أن قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، بل منهم من وصفه بأنه مخضرم، وأنه روى عن العشر المبشرين بالجنة. قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: للقوم لو أن أحدا أنقض لما صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقا أن ينقض، يعني البيعة، وذلك بسبب ما تجرأ به على عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: وهذا إنكار منه رضي الله تعالى عنه على ما صنع الناس بعثمان. قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عمن سمع ابن سيرين يقول: بعث عثمان رضي الله تعالى عنه سليط بن سليط وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنهما، فقال: اذهبا إلى ابن سلام فتنكر له وقولا له إنه قد كان من أمر الناس ما قد ترى، فما تأمرنا؟ قال: فأتى ابن سلام فقال له نحو من مقالته، فقال لأحدهما: أنت فلان ابن فلان، وقال للآخر: أنت فلان ابن فلان، يعني أنه عرفهما مع أنهما تنكرا له، أي لم يعرفاه بشخصيهما. قال: بعثكما إلي أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله تعالى عنه، قال فأقرئاه السلام أي فارجعا إليه وبلغاه السلام وأخبراه بأنه مقتول فليكف، يعني أنه متعرض للقتل وأن من جاءوا يريدون به شرا ويريدون قتله فليكف، أي فلا يقاومهم ولا يقاتلهم، وليكف عن قتالهم فإنهم إن قتلوه باءوا بقتله ظلما، فإنه أقوى لحجته يعني يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، حيث إنهم خرجوا وقتلوه دون أن تكون منه مقاومة لهم. وهذا كأن فيه المعنى الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه، يعني أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه. وهذا القول من عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه إنما هو يمكن أن يوصف ويعتبر من الإسرائيليات، لأن عبد الله بن سلام إنما ذكر ذلك وفق ما عرفه من خلال الكتاب، يعني كتاب بني إسرائيل الذي قرأه. قال فأتياه فأخبراه قال فإن فأتياه أو فأقرئاه السلام وأخبراه بأنه مقتول فليكف، فإنه أقوى لحجته يوم القيامة عند الله عز وجل. قال فأتياه فأخبراه فقال عثمان رضي الله تعالى عنه عزمت عليكم أن لا يقاتل معي منكم أحد، يعني أمرهم أن ينصرفوا وألا يبقى معه أحد لمقاتلة هؤلاء الكفار، لأنه لن يقاوم هؤلاء الخوارج، لأنه لم يقاومهم ولن يقاومهم، بل إنه كان رضي الله تعالى عنه يذكرهم بأن دمه حرام وأنه لا يجوز لهم أن يقتلوه، وأنه توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عنه راض، بل إن ما بدا منه وما فعله رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كله من المبشرات ومن التي تزيد في تحريم قتله، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثنى عليه وأظهر الثناء عليه وبين أنه إنما فعل ذلك أو ما فعله من الأفاعيل كافية بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له من الذنوب. هنا نلاحظ في هذا الأثر علق المحقق قائلا هذا الحديث إسناده ضعيف، قال فيه ثلاث علل: العلة الأولى الإرسال، والإرسال لأنه من كلام ابن سيرين، وابن سيرين يعني من التابعين، قال بعث عثمان رضي الله عنه، والظاهر أن ابن سيرين يعني لم يدرك أو لم يلقى عثمان، فبينه وبين عثمان انقطاع. قال والجهة يعني والسبب الثاني من أسباب الضعف، قال جهالة الراوي بين معمر وابن سيرين، جهالة الراوي بين معمر وابن سيرين. وهذا القول غريب، إن يعني كأنه يريد، لأن الراوي بين معمر وابن سيرين من هو في الرواية اللي عندكم؟ ها، بين معمر وبين ابن سيرين، يعني هنا أن الراوي لم يسمع، أن معمر لم يسمع هذا الخبر من ابن سيرين، فيكون هنا راوي مبهم. ووصفه بأنه جهالة إنما أراد بها الإبهام، وإلا فإن الجهالة عند المحدثين لا تحتمل هذا المعنى. المجهول عند المحدثين يذكر باسمه، وربما يذكر باسمه ونسبه، لكن لا يعرف في أوساط المحدثين، حيث يروي عنه واحد فقط، هذا الذي يسمى بالمجهول، أو يروي عنه اثنين فتكون جهالته جهالة حال. أما أن يقول عمن فعل كذا أو فهنا إما أن نقول إن الراوي ساقط، وإما أن نقول إن الراوي مبهم. هذا يعني ما أردت توضيحه. الأمر الثالث يقول وفيه محفوظ بن أبي توبة هكذا قال ضعف الإمام أحمد أمره جدا، لكن هذا الخبر الذي رواه الإمام أبو بكر الأجري إنما رواه من مصدر مكتوب، ذلك هو مصنف عبد الرزاق، والدليل على ذلك أنه أشار في تخريج هذا الحديث أو هذا الأثر قال أخرجه عبد الرزاق، وكتاب عبد الرزاق كتاب محفوظ، فالاحتجاج أو تضعيف الخبر لأنه من رواية محفوظ بن أبي توبة يعني هذا أمر فيه نظر، لأن المتأخرين بعد أن استقرت الكتب وبعد أن أصبحت الأخبار موجودة في الكتب التي اشتهرت وعرفت وأصبحت تروى، فمن يذكرها أو يرويها بعد المؤلفين لا أثر له في تصحيحها أو تضعيفها، لا أثر له في تصحيحها أو تضعيفها، لأن مسند عبد الرزاق مسند معروف. فلو أردنا أن نضعف خبرا في المسند لأن بعض من روى المصنف متكلم فيه فإن هذا قد لا يسلم منه كتاب، قد لا يسلم منه كتاب، لأن أهل العلم ينصون على أن الكتب بعد أن استقرت بقي الإسناد بقي بعدها إنما هو على سبيل التبرك لا على سبيل أنه يبنى عليه جرح أو تعديل، لا على سبيل أن يبنى عليه جرح أو تعديل، خصوصا وأن الكتب قد عرفت. فهذا الراوي الذي ذكره هو محفوظ بن أبي توبة يروي هذا الخبر كأنه أحد رواة مصنف عبد الرزاق، أحد رواة مصنف عبد الرزاق، وقد وهو معلوم ومما هو معلوم أن الإمام أحمد أحد الذين رووا مصنف عبد الرزاق، وغير الإمام أحمد روى المصنف، فما دام الأثر موجودا في المصنف فإنه لا يضعف بأمثال محفوظ خصوصا بعد أن استقرت الكتب. فهذه نقطة أيضا أحببت أن أنبه لها، لأن بعض المحققين كثيرا ما يضعفون الروايات بسبب رواية بعض الرواة الذين رووا الكتب والكتاب قد اشتهر من قبلهم. نعم السؤال. لا، عثمان رضي الله عنه ما دافع عن نفسه وإنما أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال مع بلوى تصيبه، وقد مر بنا أنه سأل الله وقال اللهم نسأل الله العافية، وأنهم دخلوا عليه وهو في بيته لم يبرز إليهم ولم يقاتلهم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال قال حدثنا مع عبد الرزاق. وهذا الأثر أيضا موجود في في المصنف. قال قال حدثنا قال أنبأنا معمر يعني ابن راشد عن قتادة قال قال ابن سلام والله لئن كان قتل عثمان رضي الله تعالى عنه هدى ليحتلبن أو ليحتلبن لبنا أو ليحتلبن لبنا أي هؤلاء الذين قتلوا يعني أنهم سيفيدون من قتله لو كان قتله هدى. أما وأن قتله كان ضلالا وكان ظلما ولذلك احتلبوا من بعده دما حيث بدت الفتنة بقتله رضي الله تعالى عنه وتفرق المسلمون وأصبحوا أوزاعا وفرقا وظهرت فرقة الخوارج ومن بعدها بدت تظهر الفرق الأخرى واقتتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في معسكر أهل الشام ومعسكر أهل العراق وما ذكر في كتب السير وفي كتب التاريخ من تلك الفتن التي ظهرت كلها كانت وليدة لمقتل عثمان رضي الله عنه. فهذا عبد الله ابن سلام يقول أو عبد الله ابن سلام يقول إن قتل عثمان رضي الله عنه يعني كان فتنة جلبت على المسلمين حيث نشأ عنها تقاتلهم ونشأ عنها قتله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال قال حدثنا أبو المحيا عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس. فخرج عبد الله إلى الناس فقال كأنه يعني عثمان رضي الله عنه طلب منه أن يخرج إلى الناس ليثبطهم وأن يخرج إلى الناس الذين يريدون قتله ويكف عنهم يعني يذكرهم ويعظهم بأن يتجنبوا قتله. فقال رضي الله عنه أيها الناس إنه كان الاسم في الجاهلية فلانا يعني الذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه عبد الله. قال فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل نزلت فيه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سبحانه وتعالى سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه يعني يحذرهم فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم أي إن الملائكة ستترككم لتطردن جيرانكم من الملائكة ولا يسلن أو يسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. ومعنى يسلن يعني يجرد بعد أن كان مغمودا أي كان في غمده. وهذا كناية عن أن الفتنة ستظهر وأن الفتنة ستنتشر وأنه لن تدرع هذه الفتنة إلى يوم القيامة. وهذا الذي قاله رضي الله تعالى عنه، إما أنه كان استنباطا منه رضي الله عنه، أو أنه فهمه من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفتنة إذا وقعت في هذه الأمة فإنها لن تنتهي، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما قتله يثير الفتنة بين المسلمين. ثم قال رحمه الله: وهذا الأثر إنما ذكره هنا، يعني الإمام الآجري في هذا الباب، إنما ذكره ليشير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحذرون من قتل عثمان ويحذرون من إثارة الفتنة بسبب قتله، وأنه كان يعني كان هذا إنكارا منهم رضي الله عنهم على من أراد قتل عثمان. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن حميد بن هلال قال قال لهم عبد الله بن سلام: إن الملائكة لم تزل محيطة إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، فوالله لئن قتلتموه لتذهبن ثم لا تعود أبدا، فوالله لا يقتله منكم رجل إلا لقي الله أجذم لا يد له، يعني كناية عن أن قتله يترك أثرا في هذا القاتل. وإن سيف الله عز وجل لم يزل مغمودا عنكم، وإنكم والله لئن قتلتموه ليسلنه الله عز وجل ثم لا يغمد عنكم، إما قال أبدا وإما قال إلى يوم القيامة، يعني لا يغمد إلى يوم القيامة. وما قتل نبي قط إلا قتل معه 70,000، ولا خليفة، يعني وما قتل خليفة من خلفاء المسلمين إلا قتل به 35,000. قيل إن يجتمعوا، قيل إلا قتل به 35,000 قبل أن يجتمعوا. وذكر يعني عبد الله بن سلام أنه قتل على دم يحيى بن زكريا، وكان نبيا من الأنبياء 70,000، كأنه يؤكد بها ما أخبر به. وهذا يعد، يعني هذا الجزء الأخير يعد مما أخبر به من أمر بني إسرائيل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال قال حدثنا أبو معاوية قال قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رضي الله تعالى دخل قال دخلت، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، قال دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار، يعني يوم أن قتل في الدار، فقلت يا أمير المؤمنين طاب، أو يا أمير المؤمنين طابا ضرب، يا أمير المؤمنين طابا ضرب، وهذه لغة حمير لغة أهل اليمن، وحيث إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ممن ينتسب إليها، يعني إلى اليمن حيث هو من دوس، فكانت لغتهم هكذا طابا ضرب، يعني طاب الضرب، يعني حان موعد الإيه أن نقاتل هؤلاء البغاة، طابا ضرب. فقال يا أبا هريرة أي فقال عثمان رضي الله تعالى عنه محذرا مانعا أبا هريرة، قال يا أبا هريرة أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معه؟ أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معه، يعني وأن أقتل معهم، أي بسببي يقتل الناس كلهم؟ قال قلت لا. قال فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. وهذا كان منه تحذير رضي الله تعالى عنه، يعني وتثبيط منه أن يقاتل معه. قال فرجعت ولم أقاتل. ففهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن عثمان رضي الله عنه كان يمنعه من أن يقاتل هؤلاء وليخلي بينه وبينهم. قال الأعمش وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان رضي الله عنه بكى. قال الأعمش كأني أسمعه يقول ها ها، يعني يسمع صوت بكائه. نعم. نعم. معاوية كان في الشام، وأما الذي كان أراد أن يدافع عن علي رضي الله عنه في المدينة كان أن يدافع عن عثمان رضي الله عنه كان عليا، فلما حرج عليه دخل بيته وأرسل أولاده يسأل سؤال يقول ما حكم التعطر والتطيب بالعطور التي تحتوي على كحول، وما حكم ما إذا وقعت على الثياب؟ السؤال ما يقول ما حكم التعطر يعني التطيب بالعطور التي تحتوي على كحول، يسأل سؤال هل يوجد عطور بدون كحول؟ لكن العبرة بنسبة الكحول، لأن عملية تصنيع الكحول العطور عملية تصنيع العطور غالبا تكون من خلال التقطير الإتلافي، وفي حالة التقطير تخرج نسبة من الكحول مع رائحة هذه العطور. وقد جاء النهي عن الخمور وشرب الخمور واجتناب الخمور، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والتعبير بالاجتناب فيه يعني ما هو أبلغ من التعبير بالنهي عن الشرب، كأنه ينهى عن الشرب وينهى عن كثير أو سائر استعمالات هذه الخمور. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العطور التي يغلب عليها نسبة من الكحول لا يجوز التطيب بها، لأن التطيب بها فيه استخدام لهذه الكحول. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المنهي عن الخمور إنما هو شربها، وأن نجاستها إنما هي نجاسة حكمية، يعني في قوله رجس، الرجس ليس معناه أنها نجسة العين، وإنما هي قذرة مستقذرة، ولا يلزم من ذلك أن تكون نجسة بحيث إنها لو وقعت على ثوب أو غيره يجب غسله. فمن ذهب إلى هذا الرأي رخص في استخدام الطيب إذا كان فيه شيء من الكحول، لا سيما وأن الكحول في الغالب إنما يتطاير ويتحول إلى غاز بعد أن تكثف وصار سائلا، وتبقى رائحة الطيب. ومن هنا رأى هؤلاء يعني أصحاب هذا الرأي أن مس الطيب وإن كان فيه شيء من الكحول فإنه لا يؤثر، لأن الهدف إنما هو التطيب وليس الغرض منه السكر. ما فهمت إيش قصدك؟ إيش الخمر إذا خلل بالماء؟ الخمر يخلل بالماء؟ ما أعرف أنا. أهل العلم يقولون إن الإنسان الخمر إذا تخللت بنفسها حلت، وإذا خللها الإنسان تبقى نجسة ولا تستخدم. يقول هنا سؤال: ما معنى التصوف في الإسلام وما علاقة ذلك بالطرق البيومية والأحمدية والرفاعية؟ التصوف أول ما عرف في الأوساط الإسلامية إنما هو كان نتيجة فلسفة ونتيجة تفكير سرى إلى المجتمع الإسلامي من الديانات السابقة أو من بعض الديانات السابقة، لأنها كانت تنظر إلى كثير من القضايا الإسلامية ومسألة الاعتقاد أو فهم بعض القضايا الاعتقادية كمسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى والأسماء والصفات وغيرها، تأثرت بما انتقل إلى المجتمع الإسلامي من خلال الترجمات التي عنيت بها أو عني بها خلفاء الدولة العباسية، والذي كانوا يحرصون على أن تترجم كتب اليونان وفلاسفة اليونان والفكر اليوناني، وحيث إن تلك الأفكار لا شك إنها مبنية على الوثنية ومبنية على الاعتقادات المادية والتي يصورون فيها ذات الله سبحانه وتعالى بصور مختلفة، والتي كانوا يركزون فيها على ما يسمى عندهم بالجمال، حيث يصورون الآلهة في صور النساء، وكذلك يصورون الملائكة في صور النساء، تصور يعني اعتقادا منهم أن الجمال غاية وهدف من غايات الألوهية. ومن هنا بدأت هذه الأفكار تسري في بعض المجتمعات الإسلامية، خصوصا الذين تلقوا هذا الفكر غير الإسلامي، الفكر اليوناني والفكر الأثيني وغيره من الحضارات أو مراكز الحضارات التي سبقت الإسلام والتي اشتغلت بالفلسفة، فلسفة ما وراء المادة وفلسفة ما وراء الطبيعة. ولجهالة بعضهم بالإسلام ولانحراف بعضهم في فهم بعض قضايا الإسلام مثل قضية الألوهية وموقف الإنسان من الإله وفهمه لقضايا الأسماء والصفات، كل ذلك تولد عنه أفكار. هذه الأفكار عرفت فيما بعد بمنهج التصوف والمتصوفة. ثم نتج عن ذلك في تعامل هؤلاء الذين تبنوا هذه الأفكار، نشأ عنه أساليب يرون أنها تتناسب، وتلك المعتقدات في التعامل مع الإله، في التعامل مع الله سبحانه وتعالى من حيث الذكر ومن حيث العبادة. ونشأ عن ذلك أنهم أوجدوا لأنفسهم طرقا وأساليب يتعبدون بها الله سبحانه وتعالى، وهذه الطرق وهذه الأساليب كلما ابتعدت عن نصوص الكتاب والسنة، كلما أوغلت في الانحراف وفي الإلحاد، وكانت منها كثير من تلك الطرق التي تنسب إلى هؤلاء الذين تبنوها، وهؤلاء الذين يعني تبنوها وصاروا عليها واعتقدوها. ولذلك نجد في كتب الفلاسفة وفي كتب المتصوفة أمثال ابن عربي والحلاج وغيرهم من الانحرافات العقدية الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار ونبه، وهذا كان من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار. قيل يا رسول الله إلا واحدة، قالوا يا رسول الله من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهؤلاء يعني بعض أصحاب هذه الفرق لما أحسوا ببعدها عن شريعة الإسلام، وأنها تبنت أفكار وتبنت آراء تتعارض وتتناقض مع ما جاءت به الشريعة، أوجدوا واخترعوا ما يسمى بالحقيقة والشريعة، وذكروا أن الشريعة إنما هي معتقدات العامة، وأن طرق الحقيقة هي معتقدات هؤلاء أهل التصوف، وهذا كله يعني زيادة في الانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أما السؤال الثاني الذي يسأله السائل، يقول هل يجوز قراءة القرآن الكريم على قبر الميت؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرا ما كانوا يشيعون الجنائز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على أخيه المسلم أن يشيعه، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب مع أصحابه يشيعون الجنائز، وكانوا إذا وصلوا إلى المقابر ما كانت القبور مهيئة ومعدة ومفتوحة، وإنما يجلسون ينتظرون حتى يأتي الحفار ويحفر القبر ويعده، فينتظرون زمنا. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا مشوا أو ساروا مع الجنازة أو جلسوا ينتظرون دفنها يجلسون وكأنما على رؤوسهم الطير، يعني أنهم ما يتكلمون. وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه إذا وجد زمنا يعظهم كان يأخذ أخذ مرة عودا وخط به خطا ثم خط به خطوط على يمين ويسار يعني خطوطا متقاطعة، ثم بين أن الإنسان وأجل الإنسان وهذه الخطوط على رأس كل واحد منها شيطان يدعو يريد أن يعني يبتعد بالإنسان عن الجادة وعن الصراط المستقيم، وأن هذا الخط الذي رسمه هو الخط المستقيم، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون ملتزما بالطريق المستقيم. وما عرف مرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقرأوا القرآن على الميت عند القبر، أن يقرأوا عليه قرآنا، وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا إنما المراد به عند الاحتضار، يعني لأن في الاحتضار شدة نزع وصعوبة، فأمرنا أن نقرأ عليه سورة ياسين كي يخفف الله سبحانه وتعالى على هذا المحتضر خروج الروح. ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في زمنه كان يقرأ عند القبر أو كان يقرأ على الميت بعد الدفن. ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن القراءة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت وفرغ من دفنه يقول لأصحابه رضوان الله عليهم سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، أو يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للميت بالثبات، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبته عند السؤال، إلى غير ذلك من الأدعية التي كان يدعو هو وأصحابه رضوان الله عليه. وما عرف أنهم كانوا يقرؤون له القرآن. لكن يروى عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلب من أبنائه أو من بعض بنيه أنهم إذا دفنوا ودعا الناس له وانصرفوا أن يقرأوا عليه أوائل سورة البقرة وبعض آية من القرآن، وبين أنه يقول أستأنس بكم، فلم يذكر أن هذه القراءة الغرض منها يعني أنها تعفو أو تغفر أو تقدم شيئا للميت، وإنما كان يقول إنه يستأنس بهم يعني عند قراءتهم وبقائهم زمنا عنده. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه طلب من أبنائه أنهم إذا ما دفنوه أن ينتظروا عند قبره قدر فواق ناقة أو قدر ما تحلب الناقة، وقال إنه يستأنس بهم. هذا ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا الذي ثبت أن قراءة القرآن إنما تكون عند الاحتضار. وبعض أهل العلم يعني أخذ بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورخص في قراءة بعض آيات عند الدفن، أما بعد ذلك فما عهد أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل العلم رخص بقراءة القرآن كما يفعل في هذه الأزمان حيث يؤتى بقراء يقرؤون بعد الدفن أو بعد أيام أو كلما جاء أهل الميت يزورونه ويسلمون على ميتهم ويدعون له، يبادر بعض الناس بقراءة شيء من القرآن، أو أنهم يستأجرون من يقرأ له القرآن، لأن بعض الناس يفعلون ذلك إذا مات الميت قبل أن ينقل إلى الدفن، ما دام باقي في البيت قبل أن يجهز يأتون بمن يقرأ له أو بمن يقرأ القرآن عند رأسه إلى أن يحين وقت التجهيز، وكل هذا مما ابتدعه.